الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: انقطع عنها أكرمكم الله الحيض وقت العصر وتم الاغتسال، فقضت الظهر وصلت العصر، ثم عاود النزول مرة أخرى، فلا تدري نزل أثناء الصلاة أم بعدها. الظهر كانت طاهرة لكن العصر لا تدري، فهل يجب عليها قضاء العصر علما أنها لا زالت في أيام الحيض لكن انقطع نزوله فقامت وصلت؟ بارك ربي بعلمك وأثابك ونفع بعلمك. وتقول: لو أفدتنا يا شيخ ببعض الكتب التي تتحدث عن هذه الأحكام لعلها ترجع إليها إذا أشكل عليها ذلك. الحمد لله رب العالمين. تعرف المرأة الطهرة بأحد أمرين: إما بنزول القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرحم لعلامة على الطهر. الأمر الثاني الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصة البيضاء، فعند ذلك تعرف أنها قد طهرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة، فتكون قد طهرت فتغتسل ثم تصلي. وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية اللون فلا تصلي لأنها صفرة وكدرة في زمن الحيض. والمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة التي تراها المرأة في أثناء أيام عادتها تعتبر حيضاء. وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالدرجة فيها الكرسف من فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا رواه البخاري معلقا في كتاب الحيض. والدرجة هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها فيه، والكرسف معروف أنه القطن، ومعنى الصفرة أي ماء أصفر. ولا ينبغي للمرأة في مثل طهرها من الحيض أن تستعجل الأمر، فعليها أن تتثبت من علامة الطهر تثبتا كاملا يقينيا، فلا تستعجل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فلا أظن هذه المرأة رأت القصة البيضاء ثم عاودها الدم بعدها بساعة أو ساعتين، ولكنها ربما رأت الجفوف الكاملة في فترة وجيزة فقط، وهي لا تزال في أيام دورتها وعادتها الشهرية. فأنا أرى والله أعلم أن هذه المرأة اغترت برؤية الجفوف في فترة من الفترات، مع أن هذا الجفوف لا يعتبر طهرا إلا إذا عاودت المرأة 3 مرات أو أكثر في فترات مختلفة من اليوم، تمسح بالمنديل فرجها ويخرج المنديل أو الخرقة، لا شيء عليها، لا صفرة ولا كدرة. وأما أن تمسح مرة واحدة في وقت واحد ثم تحكم على نفسها بأنها طهرت فهذا فيه نوع قصور، هو الذي أودى بها إلى صلاة العصر والظهر في حال كونها حائضا وهي لا تدري أنها حائض. ففي هذه الحالة أنا أرى والله أعلم أنك اعتقدت أنك قد طهرت ثم بادرت بصلاة الظهر مجموعة إلى العصر وأحسنت في ذلك، بارك الله فيك ولك أجرها إن شاء الله، ولكن اجتهادك لم يوافق الحق وظنك بان خطأه. والمتقرر عند العلماء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فإذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم فهو حيض ما لم يطبق عليها عامة الشهر، فصلاتك للظهر والعصر تعتبر باطلة في الحكم الفقهي، لكن اجتهادك لك أجر عند الله عز وجل، لأن الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. والوصية ألا تعجلي حتى تري الجفوف الكاملة في فترات متفرقة من اليوم أو ترين القصة البيضاء، والله أعلم.